حث الراكب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العنان. حث الراكب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العنان. يا فرحتي لو صار نجمي واصل لعتاب طه وعدت بها نازل. يا فرحتي لو صار نجمي واصل لعتاب طه وعدت بها نازل. يا ناس حب صار قلبي شاغل طه الذي يعطف على الولهاني. حد الراجل يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العناني. حد الراجل يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان. يا كبار أهل البيت وأهل الغارة يا ربي لهم ترزقنا زيارة. يا رجال أهل البيت وأهل الغارة يا ربي لهم ترزقنا زيارة. شيخ الرفاعي المتين وغارة لازم يمين المصطفى العدنان. حد الراجب